ومنهم المستثقلون المتضجرون برمضان، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. هؤلاء المستثقلون لرمضان يفرحون بكل يوم يمضي من رمضان، يعدونه يوما يوما، كلما مضى يوم فرحوا، حتى إذا أقبل العيد ازداد فرحهم لأنهم تخلصوا من هذا الشهر الذي قطع استرسالهم في شهواتهم المباحة، فضلا عن شهواتهم المحرمة. المستثقلون لرمضان المتضجرون به لهم وسائل تعبر عن استثقالهم لهذا الشهر الكريم وتضجرهم به. فمنهم قسم حزموا حقائبهم وغادروا ديار المسلمين إلى ديار الكفر هربا من ذلك الجو النفسي لرمضان، هربا من جو الصيام الذي يشكل ضغطا هائلا على نفوسهم. ومنهم الذين استقبلوه وقد أعدوا خطط الطعام وبرامج الشراب، فهذا إفطار على ضفاف الأنهار، وهذا سحور على شواطئ البحار، برامج أعدت سلفا، إما أنه داع أو مدعو. أما القسم الثالث فقد فرحوا باستقبال رمضان. القسم الثالث من المتضجرين المستثقلين لهذا الشهر الكريم فرحوا باستقبال رمضان لأنهم يجدون فيه من اللهو واللعب ومن وسائل الإفساد والعبث ما لا يجدونه في غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول للأقسام الثلاثة: إننا نذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي إيمانا بوجوب الصيام، رغبة في ثوابه، طيبة به نفسه، غير كاره لصيامه، ولا مستثقل لقيامه، ولا مستطيل لأيامه، بل ينظر إلى أيامه الطويلة وإلى حرارته الشديدة على أنه فرصة عظيمة لتعظيم الثواب والأجر. أما المستبشرون الفرحون برمضان، اللهم اجعلنا منهم. أما الصالحون المستبشرون بقدوم حبيبهم الغائب، فإنهم يفرحون بقدومه وقد دعوا ربهم 16 شهرا أن يبلغهم رمضان، اقتداء بسلفهم الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الذين كانوا يدعون الله 16 أن يبلغهم رمضان، أن يتقبل منهم رمضان، ثم يدعون الله 16 الأخرى أن يبلغهم رمضان. إن هؤلاء الصالحين يمتثلون قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح وهذا الاستبشار الذي يجده المسلم في نفسه لابد أن يعلم أنه أثر من آثار محبة الله عز وجل. إن فرحك واستبشارك برمضان فرع عن محبتك لله عز وجل. قال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن لا بد من التنبيه على أن الفرح بالطاعة فرع وأثر من محبة الله عز وجل، هذا هو الفرح المحمود. أما إذا فرح العبد بالطاعة لأن ذلك كان سببه أن للنفس في هذا في هذه الطاعة حظا من هذا الفرح، فهو الفرح المذموم، مثل الذين قلنا عنهم إنهم يفرحون برمضان. لماذا؟ لأنهم يجدون فيه من اللهو والعبث، وهذا هو حظ النفس، ما لا يجدون في غيره من الشهور. وعن الأسباب التي من أجلها يفرح الصالحون برمضان فحدث ولا حرج. إن من أعظم الأسباب التي يفرح الصالحون بسببها باستقبال رمضان، يفرحون بهذا الشهر لأنهم هيئوا أنفسهم لاستقباله، فصاموا في شعبان، إنهم تدربوا على الصيام وعلى الأخلاق الحميدة وعلى ترك الغيبة والنميمة في شعبان، فحين أقبل رمضان وجدوا أنفسهم وقد سهل الله عليهم صيامه وسهل عليهم قيامه وتلذذوا بالعبادات في ذلك الشهر الكريم. كما أن من أسباب فرحهم أنهم يعلمون أن الله عز وجل سن لهم أنهم إذا تركوا شيئا لله في الدنيا الله عز وجل يعوضهم عنها في الآخرة، وهذه سنة من سنن الله عز وجل، فقد اقتضت حكمته أن من ترك شيئا لله عوضه الله عن هذا الشيء في الآخرة. ولهذه السنة الحميدة والحكمة البليغة لها أدلة في شرعنا الحنيف، ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشرب أو من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة إلا أن يتوب. وفي الحديث أيضا: من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة. بمفهوم الحديثين أن من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة، وشتان بين خمر الدنيا التي فيها النصب والتعب والسكر والمرض، وبين خمر الآخرة التي وصفها رب الأرض والسماوات بأنها لذة للشاربين. كما أن من لبس الحرير في الدنيا، من لم يلبس الحرير في الدنيا لبسه في الآخرة. إن انظر إلى قول ربك عز وجل عن هؤلاء الذين سيلبسون الحرير في الآخرة: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ومن الأدلة على هذه السنة الحميدة التي يعرفها الصالحون المستبشرون المسرورون برمضان ذلك الحديث الذي أخرجه البزار وحسنه المنذري وحسنه الألباني عليهم رحمة الله أجمعين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما ابتعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذ سمعوا هاتفا يهتف من فوقهم: يا أصحاب السفينة قفوا قفوا أبلغكم بقضاء قضاه الله على نفسه. إن الله قضى على نفسه أن من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وأيضا في الحديث المعروف الذي نحفظه جميعا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخله الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم، يدخله الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. سنة عظيمة. حين يجد الصالحون هذا، حين يجد الصالحون هذه المكافأة العظيمة الجليلة، أن هذا الحرمان والكف عن الشهوات في مثل هذه الأيام الطويلة شديدة الحر لن يذهب سدى، بل إن العوض عظيم عظيم والثواب جزيل جزيل. حين يضع الصائمون ذلك نصب أعينهم فإن ذلك يهون عليهم مشقة الصوم، ويهون عليهم مشقة الطاعة في هذا الشهر الكريم العظيم. ومن أسباب فرح الصالحين أيضا واستبشارهم وسرورهم برمضان أنهم يعلمون أن هذا الشهر هو أعظم مواسم الطاعات والقربات إلى الله، وهو أعظم مواسم التنافس في فعل الخير بشتى صوره. فإذا أقبل العيد فرحوا فرحا شديدا، لكن ليس كالذين تحدثنا عنهم من قبل، إنهم يفرحون بقدوم العيد لأن الله أتم عليهم الصيام وأكمل لهم العدة. قال عز من قائل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الحديث الصحيح يقسم أبو هريرة يقول: أقسم بما أقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث أقسم، فيقول أبو هريرة: أقسم بما أقسم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعده المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعده المنافقون فيه من غفلات الناس وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. الصائمون الصالحون أعينهم على كل ذلك، لهذا كانوا فرحين مستبشرين. ومن أعظم أسباب فرح المؤمن بقدوم رمضان أنه يعلم فضل الله عليه ونعمة الله عليه أن بلغه رمضان. تلك نعمة يغفل عنها كثير من الناس. انظر إلى جيرانك، وانظر إلى إخوانك، وإلى أهلك وأقاربك، كم واحدا منهم قد مات قبل رمضان، وكان يأمل أن يبلغه الله رمضان. إنها نعمة عظيمة أن الله بلغك رمضان وجعلك تستلمه، فيكون عزمك على أن تسلمه عملا متقبلا يشهد لك به عند الملك العلام. إنها نعمة عظيمة يشعر بها المؤمن أن الله قد بلغه رمضان. ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، حديث طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، قال: أقبل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، أي في الطاعة والعبادة، فغزا هذا المجتهد فاستشهد، ومكث الآخر بعده بسنة ثم مات. يقول طلحة: فرأيت في منامي بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، أي إذ أنا بالرجلين أيضا عند باب الجنة، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات آخرا أن يدخل الأول فدخل، ثم خرج فأذن للذي استشهد أن يدخل فدخل، ثم خرج ورجع إلي فقال: أما أنت فارجع فإنه لم يأن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث بهذه الرؤيا الناس والناس يتعجبون. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حدثه الناس بالحديث وتعجبوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الذي كان مجتهدا في العبادة وغزا واستشهد يدخل الآخرة، والآخر الذي مات بعده بسنة يدخل قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي مات آخرا ودخل أولا مكث بعده بسنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد صام وصلى كذا وكذا من ركعة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا يجعلك تفرح وتستبشر بنعمة الله عليك أن بلغك رمضان، هذه نعمة عظيمة، فعليك أن تمسك بها وتستمسك بها ولا تتركها تضيع منك. وحين تفكر في هذا الحديث انظر إلى صالح من الصالحين مثلا وتخيل عبادته سنة كم تكون، أكثر من 6000 ركعة. إذا قلنا إن السجدة تعني ركعة، أكثر من 6000 سجدة لله، هذه في الفروض فقط، فما بالنا بالنوافل للصالح. صام رمضان هذا الصالح وأدى فيه الطاعات والعبادات لله عز وجل، وامتثل قول رسول الله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. كم جنازة مشى فيها هذا العبد الصالح في السنة، كم آية قرأها، كم تسبيحة، كم تحميلة في السنة، كم تهليلة، كم مرة ألقى السلام على الناس، وكم مرة رد عليهم السلام، كم رحم وصله، كم من رحم وصله. وإذا كان أبواه على قيد الحياة، كيف بر أبواه أو كيف بر أبويه في هذه السنة؟ ما هو عدد الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو مجاله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لتتخيل عظم وجلال قدر هذا الحديث الكريم. ومن أسباب فرح الصالحين برمضان أنهم يعرفون فضله، فالصيام لا مثل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فلم ير عند أبي أمامة، لم ير في بيته دخان نهارا أبدا بعد هذا الحديث إلا إذا كان عنده ضيف. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. الصالحون يعرفون فضل رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والفرصة الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بمشروعية هذه الطاعات واحتسابا للأجر عند الله، غير كاره ولا مستسقل ولا مستطيل، بل محب عاشق للطاعة لربه عز وجل. ومن فضل رمضان أيضا ذلك الحديث المشهور الجليل المتفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصيام جنة، وجاءت في الأحاديث التي رواها أهل السنن كالنسائي مثلا من النار، بزيادة لفظ من النار، فعلم أن الصيام سترة ووقاية من النار. فلا تفرط في صيامك، بل عليك أن تحفظ وأن تمنع عن الصيام ما يفسده من الغيبة والنميمة وفعل الجاهلين. لابد لك أن تصون شهرك وأن تحفظ وأن تمسك بهذه الفرصة وألا تدعها تضيع، فمن يدري لعلك لا تنتظر للعام القادم. كما قلنا إن رمضان إذا ذهب فلن يعود إلا بعد سنة. يقول ابن العربي رحمه الله: وإنما كان الصيام جنة، أي سترة ووقاية من النار، لأن النار حفت بالشهوات، والصائم يتقرب إلى الله عز وجل بمنع الشهوات والإمساك عن الشهوات، فكان ذلك ساترا له من النار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتحدث ويتكلم بالفاحشة من الكلام. فمعنى الرفث التحدث بالفاحشة من القول، وقالوا إنه الحديث عن الجماع وعن مقدمات الجماع في حضرة النساء أو مطلقة. ولا يسخط، أي لا يجهل، لا يجهل، لا يفعل فعلا من أفعال الجاهلين كالصياح والسفه وغير ذلك من أفعال الجهل والجهالات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقسما: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول العلماء: ولما كان الله منزها عن استطابة الروائح، فإن المعنى لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عندنا. ولذلك يقول بعض العلماء إن للطاعات روائح طيبة في عرصات القيامة، ف فتنبعث رائحة الصوم، تنبعث رائحة الصوم كرائحة المسك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجملة الأولى في الحديث أرجعتها لنجعلها آخر الكلام عن الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. العلماء اختلفوا لماذا أضاف الله الصيام إلى نفسه مع أن الأعمال كلها لله، ومع أنه هو الذي يجازي عليها. فأصحاب القول الأول يقولون إن الصيام لا رياء فيه، لا يدخل على الصائم رياء بعمله، فإن الصائم عبادة لا تظهر على الصائم بعمل الجوارح. ولذلك لو أن شخصا صام تطوعا يوما تطوعا وآخر لم يصم، لا تستطيع أن تميز بينهم. ليس للصيام علامات كعمل يظهر على جوارح العبد، وإنما هو شيء في القلب أساسه النية الخالصة لله، لذلك أضافه الله له: الصيام لي وأنا أجزي به. ويقول القرطبي رحمه الله: معناها كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، معناها أن الأعمال الصالحة كشفت مقادير ثوابها، الله كشفها فبين أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. أما الصيام فإن الله لم يكشف الثواب عليه، بل ترك ذلك لتقديره هو سبحانه وتعالى. مصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائم والصابرون عند جمهور المفسرين هم الصائمون. ولذلك قال الله عز وجل: وأنا أجزي به. يقول القرطبي: فإذا قال الجواد الكريم أنا أجزي به، أنا أتولى الإعطاء بنفسي، أليس في هذا تفخيم عظيم للعطاء وتعظيم لا شك فيه للثواب؟ لو أن رجلا دخل علينا وقال: كل من في المسجد خذ يا فلان هذه العطية ووزعها عليهم، ولكن اترك فلانا أنا سأتولى إعطاءه بنفسي، ماذا نظن نحن؟ كلنا سيغبط هذا الرجل ونقول له: يا له من عطاء جزيل، كل ناحية توزع علينا هذا العطاء، أما هو فإن الكريم سيعطيه بنفسه. إن ذلك علامة على تفخيم الأجر والثواب وعلى تعظيمه. قالوا إن الإضافة هنا، القول الثالث، هي إضافة تشريف وتعظيم، فإن الأعيان إذا أضيفت لله كانت على نوعين: إضافة ملك وإضافة تشريف. فمن إضافات الملك تقول: السماء سماء الله، أرض الله واسعة. قال الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي، هذه إضافة التشريف. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه إضافة تشريف. قال عن الصيام: إلا الصيام فإنه لي، هذه إضافة تشريف. فالأعيان لما تضاف إلى الله إما على سبيل الملك وإما على سبيل التشريف. وقالوا أيضا إن السبب في أن الله أضاف الصيام إليه واختص هو بالثواب عليه أن الصيام عبادة العبد يتقرب فيها إلى الله بالامتناع عن الشهوات، عن الأكل والشرب والشهوات، وكأنه يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من صفات الله سبحانه. فالله سبحانه الصمد الذي يطعم ولا يطعم، لا يأكل ولا يشرب، فأنت إذا امتنعت عن الأكل والشرب والشهوات كأنك تتقرب إلى الله عز وجل بشيء من صفاته هو سبحانه وتعالى. فكان ذلك سببا عند أصحاب هذا القول أن يضيف الله الصيام إلى نفسه. قال فريق أيضا إن الصوم عبادة لم يعبد بها غير الله في الأغلب الأعم، فإن الآلهة التي عبدت من دون الله تقرب عابدوها إليها بالصلاة والركوع والسجود والصدقات والطواف وغيرها من الطاعات، أما التقرب إلى إله بالصوم لم يعرف في الأغلب الأعم. وأنا أقول في الأغلب الأعم لسبب بسيط لا يقدح في أصحاب هذا القول كثيرا. فالصوم عبادة لا تكون إلا لله، صدق في النية وإخلاص ما بعده إخلاص. كذلك قالوا إن العبد توفى عليه من المظالم ما عليه من المظالم يوم القيامة، يوفى من جميع أعماله إلا الصيام، أي من ثواب أعماله إلا الصيام. مرة أخرى أصحاب هذا القول ينبهوننا أن العبادات عليها حسنات، كل طاعة كل عبادة لا حسنة لك رصيد، فحين تكون في عرصات القيامة يوفى ما عليك من مظالم من تلك الحسنات إلا الصيام لا يجرح. طب استدلوا بحديث رواه البيهقي في سننه، لو صح هذا الحديث وهو صحيح إن شاء الله فهي بشرى عظيمة. الحديث رواه البيهقي بسنده عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. قال سفيان إذا كان يوم القيامة يحاسب الله العبد فيوفى ما عليه من مظالم من أعماله، أي من حسنات أعماله، حتى لا يبقى له إلا الصوم، فالله عز وجل يتكفل بما بقى عليه من مظالم ويدخل العبد بالصيام الجنة. الله، ما أعظم هذا الحديث، لولا أنه يعكر عليه حديث أتدرون من المفلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يؤد ما عليه من المظالم أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم يلقى به في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر رسول الله أن الصيام من ضمن الأعمال التي يأتي بها ويسدد ما عليه. يقول ابن حجر إن هذا الحديث الذي روي عن سفيان لو صح سيكون مخصصا لحديث من المفلس، أي أنه التخصيص عند علماء أهل السنة والجماعة معناه الاستثناء، استثناء الصيام من عموم حديث من المفلس. ويقول ابن حجر والذي يؤكد ذلك حديث رواه أحمد بسنده عن أبي هريرة كل العمل كفارة إلا الصوم، قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيعني أظن أن الوقت قد داهمني. أما بعد، فإني أتوجه قبل أن أختم كلامي معكم إلى شياطين الإنس الذين استعدوا لإخراج الناس من صيامهم، استعدوا لذلك منذ نهاية رمضان الماضي. ملايين الجنيهات أنفقت في التمثيل والغناء والفوازير وكذا وكذا، والتنافس بين الفضائيات وبين القنوات الفضائية، حتى إنهم يقولون إننا نتحدى، كل قناة تقول نتحدى أن يغمض المشاهد عينيه عن مشاهدتنا منذ الإفطار حتى الصباح. هل لهؤلاء من توبة؟ نقول لهم نعم، أنتم لكم توبة، كفوا كفوا، فإن عملكم أثره يتعداكم إلى غيركم، وستكونون مسؤولين عن ذلك. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال عز وجل: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نقول لهم: إن لكم توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لستم أشد جرما من المشركين الكافرين. قال الله عز وجل عنهم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لستم أشد جرما من الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لستم أشد جرما من هؤلاء الذين قال الله عنهم في نهاية الأمر: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. لستم أشد جرما من المنافقين، قال عنهم ربنا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. توبوا يا شياطين الإنس، توبوا فإن لكم توبة، أقلعوا عن هذه الجرائم وعودوا إلى ربكم عز وجل قبل فوات الأوان. أسأل الله الكريم العظيم الحليم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا للمسلمين في كل مكان، ونسألك أن تكون على أعداء الله عز وجل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.